بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الإسلام، نحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد نور الإسلام بكفر الزقازيق القبلي محافظة الشرقية، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم لتشارككم هذا اللقاء الإيماني الكريم، لقاء الطاعة والحب والوفاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الرحمة وبحر الحكمة وإمام الهدى وعين الكمال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم والبحر الزاخر والبدر المنير والسراج الوهاج. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات الطيبة المباركة نعيش مع القرآن العظيم، كتاب الله سبحانه وتعالى، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين بغيظهم لم ينالوا

فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن صدق الله العظيم.